ألا ما ابتليت به سواء ابتليت بفقد ولد أم ابتليت بفقد ثمرة أم ابتليت بفقر بعد غنى. وربما يكون الاختبار بالغنى والاختبار بالغنى أعظم وأعظم عليك أيها العبد من الاختبار بالصبر والمصائب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فقد يكون استدراجا إذا أنعم الله عليك بالمال وأنعم الله عليك بالأولاد وأنعم الله عليك بالراحة، ربما يكون استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، بل من يتنبه لهذا فيبن الضان إذا فتح الله عليه أبواب الرزق ويسر الله له بالبنين، ربما يظن أنه لكرامته على ربه، فقد يكون لكرامته على ربه، فقد يكون لأجل الاختبار، وقد يكون لأجل أن يتمادى في الباطل من أجل أن ينتقم الله وأن يأخذ الله منه أخذ عزيز مقتدر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا في الاختبار بالدنيا: تنبهوا يا أصحاب الزراعة، تنبهوا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن بست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أهل الكويت يعرفون عن الكويت وعن نعم الكويت أكثر مما نعرف. نعم، عبر، ولكن من يعتبر فتارة نسمع بالزلزال وأخرى نسمع بالفيضانات وأخرى نسمع بالنار، نار دنيوية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما كما قلنا يا إخواننا تكون النعمة التي تتقلبون فيها وتتمتعون بها ربما تكون نقمة ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم نعم، التعداد السكاني في كل عام يزداد ويزداد بسبب الراحة، المرأة مستريحة والرجل مستريح. نعم يا إخواننا، علينا أن نرجع إلى الله وأن نعتذر وأن نستعد للاختبار. يقول سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانبلغوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث بادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. نعم، لما رأوا الجنة التي كانوا يتمتعون بفاكهتها قد أصبحت لا تعرف لهم إلا بآفة سماوية أو بحريق أو غير ذلك، ظنوا أنهم غالبون وأنها ليست بالجنة. نعم يا أمة محمد، لا يغشاكم النعاس، هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضه كأنه نزل البارحة، لا تظنوا أنه لقريش فقط، لا تظنوا لا تظنوا أنه لمعاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. فإن الله عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فنحن نعتبر بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيبدو سيبدو لو العاهات، ربما تكون اختبارا من الله عز وجل، وبقية الأمور أيضا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أبرص وأدرع وأعمى، فأرسل الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: جلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد جذبني الله الناس. فمسحه فرد الله عليه جلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الغنم، شك الراوين. ثم أعطي نادة الحشراء وأتى الأبرع الذي ليس في رأسه شعر فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يذهب عني هذا الذي قد جذبني الناس وأن يبذل لي الله شعرا خيرا من هذا. فمسح عليه فأبدله شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البدر. فأعطي بدره. ثم أتى الأعمى قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فمسحه ورد الله عليه بصره. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأنتج هذا وولد هذا حتى صار لهذا واد من الغنم ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر. ثم أتاه في صورته وفي هيئته، حتى الأبرص في صورته وفي هيئته، فقال له: رجل مسكين، انقطعت به الحبال، اسالك بالله الذي اعطاك اللون الحسن والمال ان تعطيني نادة اتبلغ بها في سفري هذا. فقال له: الحبوب كثيرة، اي اموال كثيرة اسال غيري، او علي اموال انا كثيرة وان كنت تراها على الحقوق كثيرة، فلك أني بك أبرص يقدرك الناس وليس لك مال. فقال إنما ورثت هذا المال كادرا عن كادر. قال إن كنت كما كنت كما قلت سيرك الله إلى ما كنت، فرد إلى ما كان. وهكذا أيضا الآخرة، أما الأعمى فلما أتاه قال له أسألك، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا. فقد رد الله علي بصري وأعطاني المال، فقال بارك الله لك في مالك، وإنما ابتليتم. فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبيه. نعم، فقصة قارون. وما قصة قارون جدير أن يعتبر بها الملوك والرؤساء. إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وليس للملوك والرؤساء بل أنت أنت لا تبغ الفساد في الأرض باختطاف أموال المسلمين بالتلفزيون بآلات اللوي والضرب، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. نعم يا إخواننا، كانت عاجبته الخس، الخسف الله به وبقومه. قال من رجوعني الله عز وجل، هل من توبة؟ هل من صبر؟ وهل من ثبات؟ أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم ضرح فقد مس القوم ضرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويقول سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قوله ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصالحين. الصابرين. تلونا هذه الآيات وما بعد هذه الآيات لنتأكد أنه لا بد من الاختبار. ليست المسألة يا إخواننا تكملة الدراسة ثم بعدها زوجة وبيت وسيارة. ليست المسألة يا إخواننا إبدال العمل في أي عمل ثم بعدها ماذا؟ أمور دنيوية لا بد من الاختبار. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم يا إخواننا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نثبت على الكتاب والسنة وأن نكون سلما لمن سالم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحربا لمن حارب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر كما سمعتم اختبار وابتلاء. حتى الاختبار كما سمعتم في زينة الدنيا ودخارفها. والآن ماذا يا إخواننا؟ وقت بدو الأسماء فينبغي أن تعتبروا ببدوه وأن ترجعوا إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولست اقول انكم كفار بارك الله فيكم، لكن اقصد لا نغتر بالدنيا بلا دين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وبلدنا متعرضة للفتن فعلينا ان نوسل انفسنا على الصبر وان نسأل الله ان يرفع عنا غضبه وعقابه. فإن نسمع اذاعات المذيعين واذاعات بلد المسلمين ونجدها هي كذب بليه وآلات له ضرب فامرأة تلقي كلمتين ورجل يلقي كلمتين بدع الله لسانكما فأبدل الله الإسلام خيرا منكما. ما نجد توبة بعد هذه الزلازل والزلازل في جميع الإذاعات. ما نجد توبة يا إخواننا. يا ربي لم يتوبوا وأنت أعلم بهم علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. في السعودية لا يستطيع عالم أن يقول إن دخول المريض إلى نجد. لست أقول إلى أرض الحرمين، لست بدجال كالدجاج الذين يقولون أنهم دخلوا إلى أرض الحرمين، إلى نجد وإلى حفر الباب وغيره ما يستطيع أحد يقول له. ما يستطيع أحد يقول هذا لا يجوز. ها هنا يطالبون أن نقول إن الشيوعيين الذين انتقلوا من عدن إلى صنعاء بتابوا وأن البعثيين بتابوا يا ربي لم يتوبوا، يا ربي لم يتوبوا، يا ربي لم يتوبوا. نعم نعم، يريد توبة صادمة، توبة صادمة تدور آثارها. أنت إمام لا بد أن تدعو لصدام في الخطبة وأنت بنوت. اللهم إن هذا ظلم وجور على الدعاء إلى الله، فلتحضر الحكومة أن يعاقبها الله. الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة للملوك والرؤساء بدعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ماذا اسعوا إلى ذكر الملوك والرؤساء؟ نعم، علينا أن نرجع إلى الله وأن نصدق حكاما ومحكومين. نرجع إلى الله ونتوب ونعتذر. وأنتم تسمعون ما تسمعون، وما ظلمنا الله، وما ظلمنا الله، وما ظلم إخواننا العراقيين، ما ظلمهم الله، لأن الذنوب قد عمت وضمت، الذنوب قد عمت وضمت. لا إلى الله المشتكى، صار حال الدعاة إلى الله، صار حال الدعاة إلى الله، وحال المجتمع كما قال الشاعر: شكونا إليهم خراب العراق، فعابوا علينا لحوم البدر، فصرنا كما قيل فيما مضى أريها السها وترين القمر. الدعاة إلى الله يتعلمون من خراب العراق ومن مصر الرياض وغيرها، ومن أيضا مثل المسلمين في أي مكان يتألمون، لكن لا يطالب الدعاء إلى الله أن يكون باطل. حرام الحرام أن يطالب الدعاء إلى الله أن يكون باطل. نعم، علينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى، وأن نكون مع الحق، أن نكون مع الحق، وأن نصبر على الابتلاء. أسأل الله العظيم أن لا يبتلينا، نخشى أن لا نصبر وأن لا نصبر. نسأل الله العظيم أن لا يبتلينا، وأن من ثبت وصبر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر سواها. عجبا للذي يبتلى ويصبر. فنسأل الله أن يجنبنا الفتن. وإنني أنصح أهل السنة في جميع الأدبار الإسلامية أن يصبروا ويثبتوا على الحق، وأن يهتموا بتعليم العقيدة. فقد رأينا من شغل بالتمثيليات، ومن شغل بالمسرحيات، ومن شغل دعنا أن يتشاجدون في الطريق، يتشاجدون في الطريق يكتفون بسم الله حتى أصبح أتباع كل الناس رأينا أصحاب التمثيليات ورأينا أصحاب المسرحيات بل يعرفون أنفسهم وطلبة العلم يعرفونهم في العام يقدمون للخميني ولما اتجه المجتمع إلى عدالة الخميني إذا هم يسبون الخميني وبعد عائرة يخرجون بالشوارع يظهرون ويسكتون لصدام ولو أن المجتمع انقلب على صدام لرأيتهم بعد أيام ينقلبون ألم أن الكذبة في تعليم العقيدة من شباب المسلمين أمر مهم كما أنه ينصح العامة أن يهتموا بأمر العقيدة حتى لا يكون أتباع في الناس حتى الله العظيم أن يحسب علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله من إخواننا في الله حفظهم الله أحدهما يقول الأخ أنت قلت في الخطبة في قوله تعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة والصواب عكس أي بدلنا مكان السيئة مكان السيئات الحسنة. طيب بارك الله فيك. أيضا أخ يقول قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وأنت قرأت وإذا هم لا يشعرون وهم لا يشعرون. طيب بارك الله فيكم وصحيح أن الشخص ربما يفكر في الآية الأخرى التي بعد التي يتلوها التي يتلوها ويتكلم فيها يفكر في آية أخرى تكون مناسبة لهذا الموضوع فجزاكم الله خيرا. هو موضوع أرسل من المواضيع المهمة لطالب العلم بل لجميع المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم ربما يا إخواننا يتسخط على الله وربما يبطل نفسه نعم وربما يتكلم بالكلمات التي لو كان يعدل لصارت سببا في كسره يتسخط على الله سبحانه وتعالى. فمما لم يذكر قوله تعالى لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقتل من الثمرات ونقتل من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم الاختبار كما تقدم في جدة ليس خاصا كل مسلمين فقط بل ليس للأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائع للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم أو في شأن ولد إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلم الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا إن كذلك من المسلمين إن هذا له البلاء المبين. نعم ثم بعد هذا أيضا في السنن وحديث حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي سعيد خارج السنن والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رتبة، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رتبة ابتلي بحسب دينه. نعم، والصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من ابتلي بالأذى وبالضرب. فبلال رضي الله تعالى عنه كان يعذب ويقول أحد أحد. ذكر هذا أبي بن مسعود وابن تيمية في صحيح مسلم فيما ليس في الصحيحين. قال: ما من أحد إلا وكان له الذي يدفع عنه إلا بلالا، فإنه كان يعذب ويقول أحد أحد. نعم، وقرأنا أيضا حديث سعيد بن زيد: لقد رأيت عمر موتقي على الإسلام، ولو ارتد أحد لما فعلتم بعثمان لكان محفوظا بذلك أو بهذا المعنى. فعيدوا لماذا؟ أن سعيد بن زيد لما أسلم أخذه عمر، وكان عمر آنذاك كافرا ورابطه. ثم بعد هذا أيضا المستضعفون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن أخبر الوليد بن الوليد مع جماعة من الصحابة أنهم موجودون بمكة لا يستطيعون الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم انزل الوليد بن الوليد، اللهم انزل سلمة بن هشام، اللهم انزل المستضعفين بمكة. واستجاب الله الدعوة النبوية، فبعد شهر ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء، فقيل: لما ترك الدعاء؟ قال: ألم ترهم قد قدموا؟ قد قدموا. فهكذا ماذا؟ الاستضعاف في مكة، وبعدهم بدل المدينة، والمدينة كانت كبيرة الوباء. فمر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر وبلالا مرضا، فكان أبو بكر يقول: كل امرئ مسبح في أمره ومتعذب في راس عليه. وبلال إذا أصاب يرفع عبرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتا ليلة؟ يا ابن حول اذكر وجميل، وهل أريد يوم الله مزينة؟ وهل يبدو لي شامة وتفيل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة تحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في وسائلها ومدها. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومضي حمانا إلى الجحفة. نعم، وبعدها ماذا يا إخواننا؟ وابتدى البطل والقتال عند أن تعلب عليهم الأعداء من كل مكان، وهي غزوة الأحزاب، وهي بعد غزوة بدر وأحد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم، وإذ بلغت القلوب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجبروا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا. هذا غيري يا إخواننا مزعزع العقيدة، لكن الذين ردوا على التوحيد ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. من المؤمنين رجال كذبوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فماذا حسان من ينبغي للمسلم أن يهتم بإصلاح العقيدة؟ نعم، وينبغي للدعاة من أهل السنة أن يهتموا بإصلاح العقيدة، أمر مهم حتى مع هذه الأحداث. لا ينبغي أن تسألنا الأحداث عن تبدد العقيدة وعن إصلاح العقيدة. وإن شاء الله إننا بابنا بإذن الله تعالى، وليس باب ولكن عادة، بابنا ومؤمنين هما لمذاكرات في العقيدة ودروس في العقيدة. ألا ترون العاطلين من العقيدة كيف أصبحوا كالغنم السائدة في توارع سمعاء؟ يعني دين الإخوان المسلمين، نعم، أصبحوا كالغنم السائدة السائمة في شوارع صنعاء، مظاهرات اللي ماذا؟ قتال امريكا تحت راية صدام. ماذا اخواننا شغلوا من شغلوا انفسهم؟ ماذا شغلوا انفسهم بالتنبيليات؟ وشغلوا انفسهم بماذا؟ بالالهم خلوا يعلمون بالعبيد قبل امس، ويقولون انتم تستغلون، أنتم تستغلون بماذا؟ بالذكور يعلمون قبل أمس. والآن ظهرت الحقائق حتى أنه علم أمرهم ماذا يقصدون من تلك المظاهرات. الدين الحكومي نعم الدين الحكومي نحن بريئون منه. في نصف العلماء مع الحكومة في اليمن، العلماء مع الحكومة في السعودية، العلماء مع الحكومة. نعم يا اخواننا، ماذا اي بلد ايضا؟ نعم الاردن، العلماء مع الحكومة. بغداد، العلماء مع الحكومة. نعم، المهم نحن نبرأ من الدين الحكومي. نعم، نحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الدين الحكومي هذا فيه خطأ وفيه صواب، واغلبه خطأ. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وواجب على اهل العلم، واجب عليهم ان يحكموا الكتاب والسنه، والا يبحث عليهم حكام المسلمين، الا يبحث عليهم حكام المسلمين. فالدين في واج وحكام المسلمين في واج. نعم، الواجب عليهم ان يهتموا بهذا الامر. والمسألة اذا حدثت مسألة مثلا يتدارسها مثل الشيخ ابن باز والشيخ الالباني ومن جرى مجراهما من اهل العلم، ثم يبلغونها العامة، فانه لا يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء، حتى ان يكون راس براس لهم. اما ان يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء، لا يا اخواننا، هم يقولون ماذا؟ هم يقولون الدين لا يدخل في السياسة، فما لهم دخلوا السياسة حتى في الصلاة. ابنك بصدام وإلا فأنت عنيل للسعودية. نعم، ادعوا لصدام في الخطبة وإلا فأنت عنيل للسعودية. ما لهم يقولون الدين لا يدخل في السياسة وهي كلمة باطلة، وثم يتدخلون في عبادات الناس وفي ماذا؟ وفي فتاوى المسلمين. يجب على اهل العلم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا بحمد الله على هذا الموضوع في شريط أدتها عن العلماء، لكن أحببنا أن نمدها عليك فالدين الحكومي لا لمن يا أخوان. الدين الحكومي في الواقع ما هو لأحد، الدين المسلمين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ولا بد الدين الحكومي لبلادنا. أما أنت عالم من العلماء ما شاء الله، عالم من العلماء وتدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كيف ما وجهت الدولة؟ والله المستعان. إلهنا أيها الأخوة، حيث بقي في الشريط المستفاد.